النجم دل المجوس على الملك العظيم جاء كي يهدي النفوس ينقذ من الجحيم ظنه ملكا يسود على أرض وحدود وهو رب الجنود وممالك الخلود وهو رب الجنود وممالك الخلود المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام من له عرش السماء والكل له خضوع طوعا جاء للفداء رب الأمجاد يسوع كوكب الصبح المنير صار نورا بيننا زارنا الرب القدير ليبارك أرضنا زارنا الرب القدير ليبارك أرضنا المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام هكذا أحب الله لم يبخل علينا بشيء منحنا الابن الوحيد ليتمم كل شيء كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء سبحوه في علا شاكرين في كل شيء المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام ولد رئيس السلام.